ما حكم كتمان الشهادة لا سيما إن كان ذلك صادر من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كتمها عدلا ثقة أم لا؟ وماذا يترتب على كتمها من جرح؟ يقول الله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كانت شهادة لزيد أو عمر لأنه اشترى شيء أو باع شيء أو قتل فلان أو ضرب فلان فلا يجوز كتمان الشهادة، يجب عليه يبين الشهادة ولا يجوز كتمانها. اما ما يتعلق باسم عند الله فهذا الى الله سبحانه وتعالى، ومعذور او هم معذور هذا الى الله، يجب عليه اداء الشهاده. نعم. اخر يقول: انا مقيم بالخارج، سافرت واحضرت والدة الحج. وفق الله.